البندر لا زادت سمعته نعم زاد الطايله ما تطول الليالي يا طاله من يحتزم به يشوف انه عماد وعتاد مكارم الخلق فقلته من افضاله لو تعكس اسمه ما مكارم الخلق فقلته من أفضل